عشر صفحة 388. قال جمع منفعة اسم مصدر من نفعني كذا نفعا. قال من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية نفسه، يعني كمن قطع الذكر أو قطع الأنف أو قطع اللسان ففيه الدية كاملة. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الذكر الدية. قال ومن أتلف ما فيه أي الإنسان منه شيئان كالعينين والأذنين ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفه. الذي يتكرر فيه نصف الدية بحسب تكرار، فالعينين والأذنين واليدين والرجلين والخصيتين فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. قال ومن أتلف ما فيه أي الإنسان منه ثلاثة أشياء كالأنف يشمل على المنخرين والحاجز بينهما ففيه الدية وفي كل واحد منها ثلثها، يعني لو طير ناحية من الأنف بس يبقى ثلث الدية، لو خد الحاجز اللي في النص معاه يبقى فيها ثلثها، لو أخذ الأنف فيه الدية. قال ومن أتلف ما فيه أي منه أربعة أشياء ففيها الدية وفي كل واحد منها ربعها، زي الأجفان، أجفان العينين ولا يتكرر غيرها ففيها ربع الدية. قال وما فيه منه عشرة أشياء كإصبع اليدين وأصابع الرجلين ففي الدية، ففيها الدية أي في أصابع اليدين وفي كل واحد منها عشرها، ويأتي تفصيل ذلك. ثم بدأ يفصل فقال ففي العينين الدية إذا أذهبهما من ذكر أو أنثى أو خنثى مسلم أو كافر على ما تقدم بيانه في الديات، يعني لو فقع عين مسلم واحدة فيها كم نصف الدية؟ كم؟ 50 ناقة. طب لو عين كتابي واحدة؟ 25. طب لو عين مجوسي؟ المجوسي ديته كم؟ 800 درهم، يبقى فيها كم؟ 400 درهم. طب لو فقع عين عبد يبقى قيمته. قال ولو مع حول بالعينين أو أحداهما وعمش بهما أو بأحدهما ومرض وبياض لا ينقص البصر، يعني لو كان يرى بالعين وفي حول بس النظر سليم 6/6 أو في عمش أو في مرض أو في بياض لا ينقص البصر من كبير أو صغير. قال وفي إحداهما نصفها، لكن إذا كان بهما أو بإحداهما بياض ينقص البصر نقص منها بقدره، يعني العين دي عبارة عن 6/60، 6/60 يعني البصر ضعيف، لا بيشوف بس ضعيف. طيب يبقى تقدر الدية بقدرها، طبيا يقال 6/60 تقدر تقريبا بحوالي 35% عجز دائم، ده حسب تقرير الطب الشرعي للعيون، بس احنا كنا في قضية قتل يعني وكانت المسألة دي بعينها موجودة. ضربه على رأسه فأذهب ببصره فأصبح لا يرى إلا بنسبة 1/60، فقدر التلف ب35%، يبقى يدفع 35% من دية العين الواحد. نعم يقوم حكومة كم ينقص من قيمته؟ لا لا لا لا, لا. ليس بالدية كاملة. قال وهيأتيها لها فصل لوحدها في منافع العبيد. قال وفي ذهاب البصر الدية إجماعا, يعني هو العين قائمة لكن ضربه على رأسه فأصيب بالعمى لا يبصر لا يرى قط. فيه الدية ولا ليس فيه الدية؟ فبالعين قائمة لكنها لا تبصر. قال وفي ذهاب بصر إحداهما نصفها, لأن ما وجب في جميع الشيء وجب في بعضه. قال فإن ذهب البصر بالجناية على رأسه أو ذهب بالجناية على عينه وجبت الدية بمداواة الجناية, وجبت الدية لذهابه بجنايته. قال فإن ذهب البصر ثم عاد لم تجب الدية, يعني أصيب بمطرقة على رأسه الشاشة زي ما بقوله ضلمت ها هنك ما عادش يبصر اسبوع اثنين بالعلاج عاد البصر اليه مرة ثانية كما كان لا تجب الدية. هو اصلا لا يأخذها الا بعد يعني استقرار الحالة بعد برء الجرح يردها ثاني. قال وإن كان المجن عليه قد أخذها أي الدية ردها, هي واحدة تصبر دكتور لتبين أن أخذها بغير حق. قال وإن ذهب بصره أي المجن عليه أو ذهب سمعه, فقال عدلان من أهل الخبرة بالطب لا يرجى عودة أي بصره أو سمعه وجبت الدية. دايما بنقول دايما بنقول يا اخوانا, وانا بالتقرير اللي كان معايا ده فعلا اكتشفت انا كنت يعني اتعامل مع تقارير الطب الشرعي كانها دستور, بلاش دستور كانها قران, اتضح ان هي فيها لعب زي اي شيء. يعني يقول لك المريض لا يتكلم ولا ولا ولا ولا, وفي نسبه من في نسبه من المجامله او نسبه من عدم الدقة يعني اللي الواحد كان ينتظرها يعني. وانت عارفين طبعا الطب الشرعي في سيد بلال وخالد سعيد وجماعة دول عمل ايه, غير خالص. قال وان ذهب بصره اي المجن عليه او ذهب خلاص وجبت الدية, وان قال اي العدلان من اهل الخبرة يرجى عودته إلى مدة عينها انتظر الذاهب إليها أي إلى مضي تلك المدة, ولم يعطى المجن عليه الدية حتى تنقضي المدة التي عيناها. يعني قال له ست شهور وبصره يرجع. أطباء خبرة, هي مسألة معروفة عند الأطباء, هو ست شهور وهيرجع البصر كما كان, ينتظر لا يأخذ الدية إلا بعد هذه المدة. قال فإن بلغها مضت المدة ولم يعد ما ذهب وجبت الدية لليأس, خلاص بعد ست شهور من العملية لم يرجع البصر خلاص استحق الدية. قال أو مات المجن عليها قبل مضيها, دي مسألة مهمة جدا. يعني ايه؟ قال له ست شهور البصر هيرجع, بعد شهرين مات, استحق الدية ولا لم يستحق؟ استحق الدية. قال وجبت الدية لما ذهب لليأس من عودته. قال وان قلع اجنبي غير الجاني على البصر اولا عينه التي اذهب الاول بصرها في المدة التي عينها العدلان لعود بصرها استقرت على الأول الدية أو القصاص لليأس من عودة بصرها ووجب على الثاني حكومة لقلع العين التي لا بصر لها. فهم المسألة؟ قال له 6 شهور، بعد 6 شهور في خلال المدة واحد قلع عين، هي لا يبصر. فعلى من الجناية؟ على الأول لأنه المتسبب. فإن قال وإن قال الأول عاد ضوءها فسقط عني دية بصرها، وأنكر الثاني عودته فنقول للمنكر مع يمينه لأن الأصل عدم العود. وإن صدق المجني عليه الأول على عود بصرها سقط حقه عنه، أي عن الأول لأطراف براءته، ولم يقبل قول المجني عليه على الثاني بلا بينة، فلا شيء عليه سوى حكومة لأنه منكر. لماذا؟ كده ضيع نفسه. ليه؟ قال لك أنا كنت بشوف. قال لك لا، ده الدكات رأيلين 6 شهور ومعك ما فاتش غير شهرين. بتشوف إزاي؟ لا لا، ما كنتش بتشوف. فيبقى الحكومة، والحكومة هي تقدير تلف العضو الذي لا منفعة فيه. يعني قطع يد شلاء يدفع الدية؟ يدفع. أمال يروح كده وخلاص؟ لا، يدفع الايه؟ المسألة حكومة. طيب، قال فيش أسئلة، فيش أسئلة، أعتذر عن الأسئلة. حكومة، حاضر. حكومة ذكرها ابن المنذر في الإجماع، قال أن يقوم هذا الشخص على أنه عبد، تكون كم قيمته؟ 1000 جنيه. طيب بعد قطع هذه اليد الشلاء كم نقص نسبة مئوية؟ أصبح يساوي 900، يبقى كم نقص؟ 10%. يبقى هذه الجناية تساوي 10% من دية المجني عليه. مسلم يبقى كم ناقة؟ 10. طيب يهودي 5، وهكذا. دي معنى كلمة ايه؟ حكومة. ليس حكما من هنا وحكما من هنا، وليس برضو ان احنا نبلغ الايه؟ الشرطة او الحكومة. دي معنى كلمة ايه؟ حكومة. نعم. قال وإن قال أهل الخبرة يرجى عودته، أي ما ذهب من بصر أو سمع ونحوهما، لكن لا نعرف له مدة، وجبت الدية أو القصاص. يعني يا عم الدكتور المسألة خلاص انتهت؟ قال له لا، ده حاجة بتاعت ربنا، الله أعلم، احنا عملنا اللي علينا والباقي على مين؟ غلط. هذه عبارة خاطئة، كله على من؟ على الله عز وجل. بذلت ما في وسعي والأمر بيد الله عز وجل. تمام. قال وإن اختلف، خلاص لو قال لك مش عارفين يبقى يستحق الايه؟ الدية. قال وإن اختلف في ذهابه، أي البصر، رجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة بذلك، أي من الأطباء أيضا. شو يقول لك؟ تعالى يا عم الشيخ جلاء، انت كبير منطقة ابو سكين ومعاك الدكتور عادل، الراجل ده يرجع بصر ولا لا؟ ها؟ احنا كنا في جلسة عند الشيخ جلال، وكان فضل الشيخ وحيد، فضل الشيخ رمضان، وفضل الحاج فتحي فرج، واحنا قاعدين معانا تقارير طبية، لقينا المريض قال لك لا، احنا خلاص وقف الكلام. ليه؟ قال لك لحد ما يعمل لنا تقرير. طب ما تحكموا انتوا يا رجالة. لا، احنا ما نقدرش نحكم، لازم يجينا من اهل الايه؟ الاختصاص، تقرير من الطبيب يقول الوضع كذا كذا كذا، والنسبة المئوية كذا، لما تجيب لنا نسبة هنا نشتغل احنا، يجي ايه؟ دورنا. انما يروح لعمك الحاج يقول لك خلاص يا عم سمعونا الفتحة للنبي، نقسم البلد نصين. خلاص يا دكتور عادل والله ما انت بتكلم، 50,000 يا عم. 50,000 ده الراجل ليه ديتين ونص، ديتين ونص، 50,000 ايه بس؟ ها؟ لذلك انا لما شفت التقرير قلت للشيخ جلال قبل ما ادعي المشايخ، الناس دي هتدفع البتاع فيها حوالي 1.5 مليون. قال لك هيدفعوا. قلت خلاص هنيجي، ما انت تشوف الاول، اصل تلاقي اللي ليه الحق يقول لك انا عايز شرع ربنا، شرع الله، واللي كده الله المستعان، كده ان شاء الله كل اللي جاي ايه؟ شرع الله. قال اعتبر بأن يوقف في عين الشمس ويقرب الشيء من عينه في أوقات غفلته، فإن طرف عينه وحركها وخاف من الذي تخوف به فهو كاذب. مصلحنا دي فعلا الطبيب نفسه بتاع العيون ما يقدرش يعمل لك نظارة إلا إذا إيه تخبر، يقول لك شايف الفتحة دي فوق ولا تحت، ممكن إيه، ودي كانت من حيل الجيش زمان، مش شايف فهو يوقفه كده ويسيبه شوية وبعدين يجي جاي حاطط صبعه كده التاني يجي إيه خلاص مش شايف مين يا عم، ده انت كده امتياز ها، او يجي يفرحه كده ويوششه او يتكلم براحه يقول له ما بسمحش، يوم يجي يفرحه ويكلمه كده بعد شوية انت اتغديت، صاحبنا ناسا اصلا، يقول له لسه يا باشا طب البس الجيش. فهكذا يعني المسائل بقى الايه التي جرت بها العادة والعرف عند وقوف الطب عند مرحلة خلاص نلجأ لأهل الايه الخبر، لان التاني ممكن يكون بيبصر ويقول لك ناخد الدية، ما نقول لا نرى حتى ناخد الايه الدية، ويا عم الشيخ انا مش هاخدها انا ما باكلش حرام انا عايز اعلمه الادب فهاخدها واتصدق بيه، يجوز؟ لا يجوز طبعا. قال وإلا حكم له، يعني لو لم يبصر ولو لم تطرف عينيه ولو لم يخاف حكم له يعني الدية. قال وكذلك الحكم في السمع والشم والسن الأسنان يعني. قال وإن جنى عليه فنقص ضوء عينه أو اسود بياضها أو احمر ولم يتغير البصر فحكومة كما مضى معنا يقدر، لأن العين باقية والبصر باقي لكنه إيه قل قال وإن اختلف في نقص سمعه وبصره فقول المجني عليه مع يمينه، قول المجني عليه مع يمينه، لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته، يعني إحنا هنقول له أنت شايف الساعة كم دلوقتي؟ هيقول لك مش شايف، نقبل منه ولا نحلفه؟ نحلفه الأول. قال طيب قال لك اليمين سليم لكن الشمال مش شايف فيه نص ونص ضوء يسير، نعمل إيه؟ قال وإن ادعى المجني عليه نقص ضوء إحداهما عصبت العين العليلة وأطلقت العين الصحيحة ونصب له شخص ويعطى الشخص شيئا كبيضة مثلا ويتباعد عنه في جهته، زي بالضبط نظام الأطباء العيون، دايرة كبيرة فمتوسطة فصغيرة فأصغر من غير بيضة ولا ده، بيقولك يأخذ بيضة في يده ويمشي يمشي يمشي لحد تراها تراها لا أراها خلاص هنا انتهت الرؤية. قال فكلما قال قد رأيته فوصف لونه علم صدقه حتى ينتهي، فإذا انتهت رؤيته علم موضع الانتهاء بخط أو غيره، ثم تشد الصحيحة وتطلق العليلة وينصب له الشخص ثم يذهب في الجهة التي ذهب فيها أولا حتى تنتهي رؤيته فيعلم موضعها، ثم يدار الشخص إلى جهة أخرى فيصنع به مثل ذلك ويعلم عند المسافتين ثم يزرعان ويقابل بينهما، فإن كانت سواء فقد صدق، وينظر كم بين مسافة العليلة والصحيحة ويحكم له من الدية بقدر ما بينهما. من الغبطة أن مؤلف هذا الكتاب مصري، احنا نفرح. شفت المسألة دي فاهمينها؟ قال لك ازاي؟ قال لك ناخد المسافة دي وخلاص الصحيحة وصل 100 متر خلاص غطت الصحيحة واكشف، ها بعد 20 متر قال لك مش شايف خلاص علم وام مضيره الجهة الأخرى وخذ بالصحيحة 100 متر. الثانية بعد 10 متر قال لك بس انت كذاب. ليه؟ طب لو طلعت المسافة واحدة لكن متر نص متر دي ايه؟ يعفى عنه. ماشي؟ طيب قال وان جنى وان اختلف المسافتان فقد كذب فيردد بان يفعل به ما سبق مرة بعد اخرى حتى تستوي المسافة من الجانبين. قال وان جنى على عينه فنظرها اي كبرتها فنظرتها اي كبرتها وفي نسخة ففسدتها او احولتها او عمشتها ونحوه فحكومة كما لو ضرب يده فاعوجت لانه لا مقدر فيها لا مقدر فيه شرعا والحكومة أرش ما لا مقدر فيه والحكومة أرش ما لا مقدر فيه. ونقف هنا إن شاء الله تعالى. وهذا وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ويعني نرجو أن تسامحونا على التطفل بين أيديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.